عرفت ايوه بعرف في كتاب اللي ألفه محمد ابن إبراهيم الشيباني عن العنوان هو حياة الألباني وآثاره. إيه. هذا كتاب يمكن جديد طالع. إيه نعم. أنا قرأته والسؤال اللي سألتك يا من فترة بالنسبة للذهب. إيه. بالنسبة لها ورد الجواب فيه وعرفته طبعا بالنسبة إجمالي كلها اقتنعت فيه، لكن في عندي بالنسبة ما فهمت معناته. عندك صفحة 208 مكتوب إن الحلي كان رعاة من تبر ذهب فيه لؤلؤ، طب كيف هاي بتصير؟ وأنت كاتب هون مكتوب هو بالصليب صفحة دي ايش؟ صفحة 208 الكتاب موجود عندها. اي لا موجود عندي هاي 208. ايوه فهنا كاتب فهذه الرواية تعين ان الحلي كان رعاة ومن حلي الاذن، وعليه فالجواب لم يكن ذهبا فقط بل فيه لؤلؤ. كاتب انه ذلك لان اختلاط الحلال بالحرام لا يمكن البت بتحريم هذا المركب الا اذا غلب الحرام الحلال. نعم. كيف يعني؟ يبدو انتبهت ومثلا في معه في تهاب وفي عليه مثلا لودو. الاضرب الغالب. في مثلا اصاور مثلا هي بتكون محلقة وفيها لولو عليها مرتب عليها لولو كثير. بس من يعني انت فهمت الجواب ولا ما فهمت الجواب؟ ما فهمت. لا لك ليش عم تحكي الله يهديكي. اه يعني اقول لك جواب سؤالك اللي ما فهمتي. ايوه انه العبره بالغالب وهون مو مبين شو كان، هل كان ذهبا فقط ام في لؤلؤ ايضا؟ فما دام مو مبين شو هو الغالب ما بيجوز الاحتجاج فيه، علما انه الحديث يعني في كلام ما قريتي الحديث كله قريته، فهذا اضطراب شديد يدل على ان الراوي لم يضبط الحديث. أيوة. ولو ما فهمتي انت العبارة شو بدك فيها؟ هذا مو صحيح ما دام الحديث ايوه مو صحيح. ايوه اي نعم يعني ولذلك ايوه في الحديث غير وارد اصلا كاتب بالاخير غير صحيح. ايوه يعني معناته ما في نقاش بالمره فيه. ما بده مناقشه لا. ايوه طيب لو سأل في ناس مثلا بيشوفوا بيقولوا شو العبره من التحريم؟ ليش انه المحلقه بالنسبه لها بالنسبه للذهب يعني ليش انه ذكرها بالنسبه للمحلق؟ شو العبره منها يعني او الحكمه؟ نعم نحن بنقول الحكمة انه ربنا يتعبد عباده بما يشاء. شو الحكمة انه المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والى اخره؟ شو الحكمة؟ شي جهر شي سر شي مركب من جهر وسر. شو العبرة؟ العبرة انه نثبت عبوديتنا وطاعتنا لرب العالمين. الحكمة انه نبطل نفلسف الاحكام. يعني امر تعبدي. ايوه احسن معي يعني احسنتي. ايوه انا بيجي نقاش بقول ليش اللولو مثلا احتاج اغلى او الالماس اغلى اي نعم هيك بيقولوا الجهاد. ايوه ايه الجواب يقال الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله.